الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة والله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون كل أرض وبيئة ومجتمع تنتج مقومات ألفاظها وهويتها وماهيتها من طبيعة هذا التكوين وتلك البيئة. البيئة العربية بيئة منتجة للمروءة وللشهامة وللنخوة وللكرم، فجاءت هذه الألفاظ في لغتهم وفي آدابهم وفي شعرهم ثم في كتاب الله عز وجل. البيئة الغربية بيئة ليست فيها هذه المقومات، لا تعرف البيئة الغربية الإيثار، المروءة، الغيرة الحقيقية، النخوة، الشهامة، الحياء، فتجد هذه ليست موجودة في قواميس اللغة ولا في طبيعة التركيبات النفسية. لكن من انبهار المغلوب بالغالب كلمة، مثلا كلمة القلق، كلمة لا تعرفها أدبياتنا العربية حتى في العصر الجاهلي. مجرد أن امرئ القيس عميد شعراء العصر الجاهلي ذكر كلمة القلق، وحتى عاب النقاد الأدبيون، نقاد الأدب ونقاد الشعر والبلاغة، عابوا على بيت شعري هذا: وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. يعني الكلمات غير متراكبة. العجيب كلمة القلق لا توجد في كتاب الله أبدا. كلمة القلق للأسف تترجم الكتب ودورات مكثفة تعطى للمديرين والموظفين في بلادنا. بنك القلق، دع القلق وتعالى اركب معنا، 10 خطوات للتخلص من القلق. القلق هو المرض الاجتماعي، سبحان الله العظيم. وسرنا خلف هذا هو مصطلح لم يوجد في كتاب الله ولم يوجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل انا قلق على جعفر بن ابي طالب، انا في حالة من القلق في قضية الهجرة. انا ليس هذا، حتى صارت هذه المادة مادة غربية اصيلة اعلامية بثت عندنا. المقابل او الاصطلاح الشرعي لعدم الاستقرار هو الخوف والهم او عدم التوكل وعدم وجود اليقين والرضا والطمأنينة. هذه مصطلحاتنا. كيف يقر الإنسان ويشعر بحقيقة الطمأنينة والأمن في عالم متخبط ليل نهار بين كل لحظة وأخرى، الأخبار تتوالى على يعني إزعاج النفس الإنسانية. المؤمن الحقيقي من الواجب أن نزرع شجرة التوكل فأثمرت أمنا نفسيا عنده فأنتجت طمأنينة له. إذا ضربت المثل ببساطة، تخيل أنت وجدت مكان فيه حيات وعقارب ووحوش، وادخلت إلى بيت من زجاج قوي صلد لا تخترقه الرصاصات ولا تستطيع أن تهدمه المعدات الثقيلة. أنت دخلت هذا البيت أغلق عليك، وفي هذا البيت كل مقاومات حياتك، طعام وشراب وهواء. أنت داخل السور الزجاجي ترى الحية، ترى العقرب، ترى الهوام، الحشرات، السباع، الذئاب، كل المهاجمين هؤلاء، وأنت في أمن آمن داخل هذا البيت. هذا البيت الزجاجي هو قلب المؤمن عندما يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المؤمن الصادق المتوكل مثله مثل ملك أو رئيس دولة أو أمير حاكم أعطاه جنيها أو درهما، خذ، فسرق منه، واحد سرق منه، استدعاه الملك وقال أنت من حاشيتي وأنت من خدمي، لا تقلق، لا تنزعج، كن مطمئنا، خزائني في القصر ملأ بالذهب والفضة والمجوهرات والعملات المختلفة، أعطيك منها ما تشاء وأعطيك منها ما أشاء. بالله عليك، هذا الخادم يخلق في خدمة هذا الملك؟ ولله المثل الأعلى، أنت خادم أو عبد عند من؟ من الواجب أنك لا تعمل خادما عند البنك المركزي أو خزانة المصلحة أو المؤسسة أو مدير الشؤون المالية، لا، ورزقك ليس في هذه الخزنة. صورة مضحكة والمؤلمة في نفس الوقت، أسبوع قبل الماضي أحد أساقفة موسكو دخل إلى خزائن البنك المركزي الروسي ويرش الماء المقدس، الله أعلم من قدس، المهم يرش الماء على مدى طهورية هذا الماء على خزائن البنك لكي يمنع تضخم الروبل عند الإنسان. لما انقطع صلته بالسماء يضعف يقينه، يصير ريشة في مهب الريح. لكن المؤمن الصادق، أضرب لك مثالا عن التوكل الصادق، الطفل الذي له من العمر شهورا ثلاثة، طفل عنده ثلاثة أشهر، ما مصدر رزقه الوحيد المادي؟ ثدي أمه، صح؟ ثدي أمه، يكلف بها، يبكي إذا رآها، يحتضنها إذا أرضعت، يحن إليها دائما، هو لا يعرف بابا للرزق إلا هذا. ولله المثل الأعلى، أنت إن توكلت على الله حق التوكل صرت مع الله عز وجل كهذا الرضيع مع أمه، رزقك في السماء، فتشعر بالأمن والطمأنينة. وإذا شعرت بالأمن والطمأنينة لا يعرف التشاؤم طريقه إليك، أنت متشائم من الأحداث التي تحدث هنا وهنا، لكن لا، المؤمن لا يعرف إلا الأمل. كيف؟ الحديث الذي تحفظونه إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، معروف هذا الحديث، حديث متفق عليه. أمنا عائشة كانت رئيسة قسم التفاؤل، تعارض هذا الحديث بشدة رغم أنه مروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعجب أمنا عائشة ترفض حديثا، تقول كذب من قال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب يعني غلط، يعني أخطأ. الكذب في اللغة يعني تقول هي لا, لا يعني لا تتهم أبا هريرة بالكذب، لا، تقول كذب يعني أخطأ، من قال هذا عن رسول؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، قالت العرب إن الشؤم في ثلاث، هذه رواية، قالت العرب يعني قبل الإسلام الشؤم في ثلاث، ما ذنب امرأة أن تحدث على أيديها مصائب لك بعد ما تزوجها بالشهر، تفصل من عملك، يجيلك مرض عضال، تصاب بالسكر، والنقرة، يعني هذا إن لم تتزوجها ألم تطرد من عملك؟ تطرد. إن لم تتزوجها وتقيم معها في بيت واحد ألم تصيبك الأمراض؟ لا علاقة لها بالأمراض. فالأرى والله أعلم بعلم الجاهل والقليل أن المرأة تصير شؤما إذا لم تكن بابا لك إلى الجنة، والدار تصير شؤما إذا لم يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، والدابة تصير شؤما إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل. يعني السيارة تأخذ الموظف والموظفة يريد أن يوسع على أهله يوم أجازة، ويعني ربنا مما وسع عليه يطعمهم غداء أو عشاء مثلا خارج البيت من باب المحبوح على الأهل، تجدها ملتزمة محجبة ما شاء الله، وهو إنسان يصلي الصلاة في أوقات. هما الاثنان وبالدابة تلك إذا بهما يجلسان على المقهى وأمام العامة يدخنان. طب الرجل إذا دخن ربما نغض الطرف، لكن محجبة وتضع في يدها أنبوب في فمها أنبوب طويل، سبحان الله، تتحسر على رجولة الرجل، يقول رحم الله الرجال وعاش الذكور. يعني ممكن تعمل يعني تظاهرة لمعيشة الذكور وموت الرجال. فلما ماتت الرجولة وأحيت الذكور الناقصة، ما الذي حدث؟ كانت جدتي وجدتك بعد توكلها على الله تشعر وتوقن بالآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، بإيه يا رب؟ بما أنفقوا، بما فضل الله به بعضهم على بعض. يعني الرجال مفضلين في أمور والنساء مفضلات في أمور، الرجال مفضلين في أمور تخص مهام الرجال، والنساء مفضلات في أمور تخص أمر النساء. وبما أنفقوا، هنا ليس الإنفاق من المرأة على الرجل. فلما كانت جدتي وجدتك تعلم أن الرجل قوام بالإنفاق، وهي قد أقرت كلام ربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لما قرت بهذا شعرت أن الرجل صاحب يد عليا في البيت في شيء من الاحترام، وهي بالتالي يعني عزيزة مكرمة عنده، لم يؤذيها جدك ولم يعني يقهرها ولم يمد يده إليها إلا بالخير، سبحان الله. فلما تمردت حفيدتها وحصلت على المؤهل العلمي الفلاني وحصلت على الوظيفة الفلانية، صار الزوج يأخذ 10 والزوجة زوجته تأخذ 20، فالخوامة لمن؟ فتقلبت الآية، فلما تقلب الآية لا صوت لك، لا صوت يعلو فوق صوت الزوجة، لا صوت في البيت ولا قرار، لأنها بدأت في مناقشات. تخيل أنت أبا حنيفة وقد خرج من قبره وجلس هنا، وبدأت الزوج يسأله، زوجتي موظفة، يسأل أبو حنيفة يعني إيه موظفة؟ الأول يعني إيه زوجة؟ أول أبو حنيفة يتساءل عن مفردات عجيبة، ما معنى موظفة يا بني؟ يقول يعني هي تعمل خارج البيت. يقول نعم، وماذا تعمل يا ولدي؟ يا أبا حنيفة أنت نائم في العسل، يا تعمل سبحانه. وتعرض عليه قائمة الأعمال، تقول أين سؤالك يا ولدي؟ هكذا يتساءل أبو حنيفة. أبو حنيفة كمثال يعني ممكن مالك، ممكن الشافعي، ممكن ابن تيمية، ممكن عز بن عبد السلام، ممكن ابن القيم، أي واحد يعني سبحانه. فيقول والله يعني هي السؤال يعني هل لي أن آخذ من راتب الزوجة للإنفاق على البيت؟ تخيل أنت أبو حنيفة كيف يقع عليه هذا السؤال؟ سبحان الله. فيقول أبو حنيفة موديل 2014 أو 1436، يا جدي يا أبا حنيفة، يا جدي هي تغيب عن البيت 10 ساعات. يا الله. فيسأل أبو حنيفة هل لهم من أولاد؟ نعم، عبد الله وعبد الرحمن وعائشة وأسماء، ما شاء الله. يسر أبو حنيفة لأسماء الإسلامية الموجود. وأين هم؟ الطبيب دخلت عليه الأم بأطفالها 4، كل طفل لحادثة يعني حقيقية معه مربيته للنبي بالدور. تدخل الأم وتقول للأولى أدخلي من في حوزتك، واحكي للطبيب عن الاعراض التي عنده. ودخلت الثانية تحكي عن الاعراض التي عندها عند عند ربيبها او يعني المسؤول عنه. والثالثة والرابعة. اذا عرض على ابي حنيفة قصة كهذه ماذا يقول؟ يقول متى تكبرون علي اربع تكبيرات؟ سبحان الله. فاذا لماذا؟ لاننا خرجت من اطار الطمأنينة واطار انه في السماء رزقكم وما توعدون الى هذا. فاذا ليس الفهم ان الشؤم في ثلاثة لان الرسول يقول ان هذا الشؤم لا لا طيرة ولا تشاؤم. الرسول ينفي التشاؤم. فاذا فهمنا الحديث وهو صحيح على كما فهمته امنا عائشة المرأة شؤم اذا لم تعني على طاعة الله وكان سببا ان اظلمها وادخل انا وهي والعياذ بالله النار. البيت شؤم. قالت امرأة يا رسول الله سكننا البيت ونحن كثير عددنا كثير مالنا قل العدد وضاع المال. قال ارحلوا منه. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له بعد نفسي لما بيت يحدث لك فيه حوادث كثيرة وتحصل فيه مشاكل ومن ساعة ما دخلنا هذا البيت خلاص مسألة انا يعني يريد الاسلام ان تتوافق نفسيا مع الكون الذي تعيش فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول احد جبلا يحبنا ونحبه. ففي حب بينه وبين الجبل. كان يسمي كل شيء عنده سبحان الله. يقول هناك حجر في مكة كلما مررت عليه سلم علي لو رأيته لعرفته سبحان الله. ففي تناغم في الكون مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن طالما أن الله قد كتب لي رزق لماذا أقلق؟ لماذا أضطرب؟ لماذا أهتز؟ لماذا لا أكون آمنا؟ لماذا لا أكون متوكلا حق التوكل؟ لماذا لا أثق فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا أصل إلى ما قاله أبو بكر والله إن المال الذي نعطيه لك يا رسول الله أفضل وخير من الأموال التي تبقى في بيوتنا. لماذا سبحان الله العظيم الإنسان لا يتوكل على الله صدق التوكل وحق التوكل؟ عندئذ تقر المجتمعات وتستقر وتطمئن. وعندما تطمئن القلوب تطمئن الأسرة يطمئن المجتمع تطمئن الدولة يطمئن العالم كله. متى؟ عندما نعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى لنعلن أننا قد اصطلحنا معه مرة أخرى. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها صلح أولها على الكتاب والسنة. ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلحنا وأعدنا إلى دينك وردنا إليه ردا جميلا حسنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله لك خطوات معينة في أماكن معينة وجلسة معينة في مكان معين ولقمة معينة في مكان معين ودرهم أو دينار معين من مكان معين. فإذا أراد الله عز وجل أن يغلق أو يغلق هذه الأبواب فاعلم أن لك أبواب أخرى عند رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تشغل نفسك كما قال ابن عطاء ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. والله سبحانه وتعالى قام لنا وما كنا نقوم لأنفسنا. يعني لو تعرف حد الزيجوت المتعلق بعد اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة في جدار الرحم للأم كم حجمه من المليمتر ثم يكبر رويدا رويدا إلى أن يصير عدة سنتيمترات إلى أن يصير يعني جنينا مكتملا عند 9 أشهر. ثم سبحان الله العظيم يولد الإنسان بالمطعوم أيضا لا حول له ولا طول سبحان الله. يعني هو يعطينا سبحان الله يعني لما أعطانا كلنا أو أعطانا كلنا غذاء كاملا ونحن في بطون أمهاتنا عن طريق الحبل السري بدون فضلات. يعني نأكل هذا الأكل الغذاء المتكامل هذا ولا نخرج فضلات سبحان الله العظيم. أعطاها إيانا. ها هل كنا أجنة في بطون أمهاتنا ندعوه ليل نهار ونحن أجنة اللهم ارزقنا من بطن أمي؟ هل قال واحد منا اللهم ارزقني يا رب وأنا في بطن أمي؟ أعطاك نتيجة دعائك أم نتيجة عطاء من لا يعني من لا تنفد عطاياه؟ سبحان الله. طيب نزلنا من بطون أمهاتنا وقلت إن أضعف مولود ويعني سبحان الله والمولود المتمرد الوحيد هو المولود الإنسان. نزلنا من بطون أمهاتنا لا أرحاء لا أسنان لا أنياب لا ضروس. فسبحان الله العظيم يجري الله سبحانه وتعالى دون أن أسأل هل دعونا ربنا في الأسبوع الأول من الولادة اللهم أجري لي لبنا في ثدي أمي، اللهم يا رب لقد كبرت وصرت ابن 4 أشهر يا رب غير تركيب اللبن وفقا لنموي وأعضاء التي اكتملت. لماذا أعطاك؟ لماذا أعطاك؟ لأنه المتفضل، لأنه الرزاق. العجيب أن من أسمائه وصفاته العلى وأسمائه الحسنى الرزاق قبل أن يوجد من يرزقه. يعني واحد غني موجود لما وجد المال، لكن الله رزاق قبل أن يوجد الذي يرزقه، هو الرزاق من الأزل سبحان الله. وأعطاني هذا دون أن أسأله، وبعدين يعني وضع هذه الرحمة العجيبة في قلب الأم تصبر هذا الصبر وترضع، والرجل يتكسب سبحان الله ويتمنيان سبحان الله العظيم أن يصير ولدا غلاما سبحان الله من السمع والبصر، وبعدين يضع الرحمة في قلوبهم فيذهبوا بنا إلى المدارس، ذهبوا بنا إلى المدارس فتعلمنا قراءة وكتابة، وقفوا بجوارنا الأباء والأمهات صورة من رحمة الله إلى أن صرنا بشرا أسوياء نذهب ونجيء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما كبرت ظننت إيه؟ أن علمي يرزقني وأن عقلي يطعمني وأن كذا وأن قدراتي الاجتماعية والثقافية والمادية والقبلية وسبحان الله وأن هذا الذي من حولي إنما هو من صنيعة يدي بمجهودي ودراسة جدواي وسهري ليل نهار، وهذا كذب صراح، هذا كذب سبحان الله. إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى، رزق الله عز وجل الذي أعطاني وأنا لم أسأل. فبالله عليك، بالله عليك، كما دائما في المقدمة على مدى أكثر من 40 سنة أذكر الآية الكريمة فمن أحق بالأمن سبحان الله. يتساءل القرآن، الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا تزرعه تحصده. ماذا قال الخليل لأبيه عندما قال لأرجمنك بعد جدال عنيف لأرجمنك واهجرني مليا؟ هل غضب الخليل؟ لا، طمأنينة الإيمان تقتضي الهدوء. قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا. فما الذي جناه الخليل من زراعة شجرة السلام؟ أنبت الله له ولدا مطيعا عندما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما كان حنونا رؤوفا مطمئنا مؤمنا حق الإيمان موقنا حق اليقين بالتعامل بلطف مع أبيه أنبت الله ولدا له يكون متعاملا باللطف رغم أن الأب يأمره بالذبح أو يقول له إن الله أمرني أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين ومن الصابرين. ولذلك لا يكون كهذا الأب العربي العجيب، رجل تزوج وعنده 80 سنة فتعجب الناس يعني فأنجب ولدا وفي 80 لم يتزوج من قبل، فقالوا له لما أخرت زواجك إلى هذا؟ قال أعاجل ولدي هذا باليتم قبل أن يعاجلني بالعقوق. يا ستار يا رب لا إله إلا أنت سبحانه، إجرام في التعامل، هو يريد أن يكون الولد يتيما بدلا من أن يكون عاقا، لانه لو انجبه في الثلاثينات او في العشرينات او في الاربعينات سبحانك يا رب. انسان يريد مادي بحت، ونحن اذا خرجنا من حدود المادة البحتة الى رعاية الايمان الحقيقي في قلوبنا، اطمأن الواحد منا ان الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اما ان تبحث عن ما يزعجك ولا يطمئنك، والا تأمن والا يكون عندك الامن، عندئذ لا تستقر ولا تستقر المجتمعات. تستقر المجتمعات بالمحبة وباقتراب حكامها من محكوميها، تستقر بالعدل، تستقر بعدم الظلم، تستقر سبحان الله العظيم، وتأمن عندما يأخذ كل ذي حق حقه. وكان عمر يقدم استقالته الشهيرة لأبي بكر بعد أن ولاه عاما القضاء في المدينة، ولاه عام قاضي القضاء والأمر مرسوم يعني ملكي، يعني من أمير من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر أن يتولى القضاء. بعد عام كامل يأتي عمر ليقدم استقالة بعرف العصر. لما يا ابن الخطاب؟ قال يا خليفة رسول الله، ما تقدم لي على مدار العام شاك واحد. مش أفلاطون تكلم عن اليوتوبيا والمدينة الفاضلة؟ هل هناك مدينة فاضلة غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما علل عمر استقالته؟ وليتني القضاء ما تقدم شاك واحد، لا قاضي ولا متقاضي، لا انسان عليه حق مدعي ولا مدعى عليه. لماذا يا عمر؟ قال وليتني القضاء على اناس. ما صفاتهم يا عمر؟ مش في كراهيه بين القاضي وبين الناس، واخذ موقف واخذ هوى؟ لا، قال وليتني القضاء على اناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم ياخذ اكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فاداه كما هو. سبحان الله، لما عرف الحق. والقصة العجيبة التي تشبه ما قالها صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قصة عن بني إسرائيل ثم حدثت في زمن أبي حنيفة. البائع في الكوفة باع بيته، المشتري أراد أن يحفر بئرا. انظر إلى الأمانة وإلى الطمأنينة وإلى الصدق فيما عند الله. حفر المشتري البيت بئرا فتعثرت فأسه في جرة وجدتها مليئة بالذهب، فأخذ الجرة وذهب للبائع، لم يخبئها ولم يهربها إلى هنا أو هناك، أخذها للبائع. أنا أحفر بئرا فوجدت هذه الجرة فليست لي، اشتريت البيت من غير جرة، من غير كنز، لم يخبئها. هنا قال البائع له والله أنا ما كنت أعلم أن هذه الجرة في بيتي وهي ليست لي، لا أخذ شيئا ليس من حقي. تقاضى الاثنان عند أبي حنيفة. هل إخواننا القضاة اللي جالسين معنا كم يكون شعوره لما يجيهم متقاضين بهذا الرقي وبهذا النقاء؟ ماذا يقول أبو حنيفة؟ هي ليست لك؟ لا ليست لي يا إمام. وأنت؟ ليست لي يا إمام. البائع ينكر ملكيته لها. يعني انت تعالى في المسجد بعد صلاة الجمعة وارفع يدك بمئة درهم، صاحبها من؟ نسأل الله السلام. ابو حنيفة مات ابو حنيفة، ومات المتقاضون عند ابي حنيفة. المهم سبحان الله، انا لكما من ولد بالغ؟ قال البائع نعم عندي ولد بالغ يتزوج يعني. وانت اما عندك من جارية؟ في بنت عندك بالغة؟ قال عندي. قال زوج هذا ابن هذا او ابن هذا لابنتك ويكون هذا مهرهما. فانجب الاثنان بفضل الله سبحانه وتعالى 15 ولدا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، لا علاج للوضع الدولي كله الا بان يقر المؤمن الى حقيقة ايمانه حتى يرانا الناس ونحن نحيا في أمن وطمأنينة في كنف الله سبحانه وتعالى. عندئذ نعطي كل ذي حق حقه ولا نأخذ حقوقا أو أشياء ليست من حقنا. ولذلك وجدنا هؤلاء الصالحين، عمر بن عبد العزيز الذي رضي الله عنه يضع يده على أنفه وهو يقسم عنده عطور وطبة المال. فتعجب الحاضرون قالوا يا أمير المؤمنين لما تسد أنفك؟ قال هذا ليس من حقي وإنما من حق بيت مال المسلمين. سبحان الله العظيم. الإنسان المؤمن الصادق هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويتوكل على رب العباد. رزقك آتيك لن يأتيك أكثر منه. واعلم في نهاية الخطبة أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آخرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تجعلن فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أثبته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. دول صفوة المجتمع الإنساني لأن الله اصطفاهم. يعني رب العباد لما اصطفى هؤلاء فهم خيار البشرية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى، اختار وانتقى. واصطفى لأن كل واحد منهم صفى قلبه من شوائب الشرك وجعل قلبه وعاء لصدق التوكل والاعتماد على رب العباد سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هل اصطفى بني آدم؟ لا. يقول ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم. فإذا أكرموا دين الله كرمهم رب هذا الدين، وإذا لم يكرموا هذا الدين فكرامتهم من كرامة هذا الدين. شأنهم وحجمهم ووجودهم في المجتمع العالمي بهذا الوجود، ما يكون فيه تقريبا ما يقترب من ثلث الشعب الأمريكي في الاستبيان الأخير يؤكد يعني التعذيب الممنهج او المؤذي او ضد حقوق الانسان يؤيد ثلث. يبقى كيف ينظرون الينا؟ نحن يجب ان نرفع التعذيب الذي بيننا وبين انفسنا. يعني لا تجعل زوجتك تبيت باكية، الزوجة لا تجعل زوجها يزحف عليه الكبر والشيب. كان عمر رضي الله عنه اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب وتكون مع الدهر علي ولا تكون معي على الدهر. وأعوذ بك يا رب من ولد يصير علي سيدا. الولد يصير سيد لا يعجبه شيء لا يرضى، والأم تشجع. لا، نحن نريد أن نكون جميعا في سفينة واحدة، نحن وزوجاتنا وأبناؤنا ضد الموبقات المحيطة بنا. أنا قلت لكم من قبل ليست مهمتنا أن نقتل الميكروبات وجراثيم الانحراف لأنها بالمليارات. نحن مهمتنا الوحيدة التي نستطيعها ويحاسبنا رب العباد عليها تقوية أجهزة المناعة الإيمانية في قلوبنا وبيوتنا، وتبدأ باليقين في الله والتوكل عليه كما ذكرنا في الخطبة. أنت مع الله، إن كنت ضعيفا صرت قويا، إن كنت فقيرا صرت غنيا، إن كنت ذليلا صرت عزيزا. بمن؟ ولله العزة ولرسوله بس وللمؤمنين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، خلاص ذرية بعضها من بعض، ذرية صالحة أنبتت في بيئة صالحة أنتجت هذا النتاج. امرأة عمران اللي هي أم مريم، مات زوجها ومريم في بطنها، والد مريم أم المسيح عليه السلام مات أبوها وهي في بطن أمها، فأمها الصالحة نذرت ما في بطنها لله. يعني نذرت ما في بطنها لله؟ يعني يا رب الولد اللي جاي ده في بطني لما يكبر هو اللي يقوم على رعاية ونظافة البيت المقدس، نذرت هذا، هذا نذر. والله لم يأمرنا بالنذر، ولكن إذا نذر المسلم صار نذره فرضا وجب توفيته اللي يحاسب عليه. احنا نفتح وصية المتوفى قبل ما قلنا ايه نغسله، قبل الغسل نفتح الوصية، انا علي نذور كذا وكفارات كذا وايام صيام كذا وزكوات متأخرة كذا وديون لفلان وفلان كذا، نجمع هذا الكذا كله ونخرجه قبل ان نصلي على الميت. حد بيعمل كده؟ يقول لك عيب يا استاذ تفتح وصيه للراجل ده، طب ندفن. طب انت مش ممكن تدفن كلامك الاول وترجع للدين وترجع للعلماء وتشوف الصح فين والغلط فين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدمت له جنازه اول سؤال هل عليه دين؟ اول سؤال فيه دين؟ فان كان لا يصلي، ان كان عليه حد من الورثة يقول أنا أدفع يا رسول الله، إذا كان صلى الله عليه وسلم يستطيع يدفع هو، إذا لم يستطع أو لم يظهر من يدفع عن المتوفى دينه يقول الرسول ليصلي أحدكم. ليه يصلي أحدكم؟ لأنه يعلم بما علمه الله أن هذا المتوفى كان يستطيع سداد الدين وتعمد عدم السداد. ما تتعجبش قوي، انت واحد منهم، انت بتروح البنك وعارف ان امكانياتك ثلاثة خلاص ومعاك الحاجات المستطيلة دي اللي جاب الناس كلها في ديون وعايشة في هم، سبحان الله. ودي طلعت في امريكا سنة 50 كانوا عملوا في نيويورك، عملوا بتاع كرتونة يودوها على الباعة الجائدين في نيويورك خلاص. ليه؟ قالوا دي عشان الكساد الاقتصادي ما يحصلش، فيروح بائع المتجول لبائع الجملة بدل ما يسدد $100 من جيبه والفلوس الأموال النقدية تؤلم صاحبها، يقول له يكتب له على يقدم الكرتونة دي وبضمنها يروح يعطيه 500,000-2,000 وبعدين تبقى عليه دين ويبتدي يسدد أولا بأول. بعد مدة تحولت إيه، بدأت تنكمش إلى أنصرة اللي إيه اللي في جيبك دي اللي بتعمل المصائب كلها دي، دي وسيلة الايه الربا بتاعتك، تروح حطها في الآلة رقمين 3-4 حب يطلع لك الايه سبحان الله الديون، تطلع عليك الديون تمام. البنك يعمل لك ايه انا اشتري الدين بتاعك؟ اله الا الله، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هو كده. عندنا الاخوان المصريين يقولوا يعني يطلع من نقره يحفر الضحضيره، يعني ما سبحان الله، لا اله الا الله، مصيبه ورا مصيبه. لان يعني شوف، نحن نريد ان نحل مشاكل الدنيا بالدنيا، لا، مشاكل الدنيا تحل بالاخره، مشاكل الدنيا تحل بالاخره. هو بالله عليه بعد ما ياخذ الدين ويبتدي يسدده، هو اخذ 100,000، في نهاية الدين دفع 100,000 و10,000 و10 كمان و10 كمان، اصبح دافع 200,000 ولسه اصل الدين ايه عليه. يقول لك يا شيخ، لو انا ما سددتش للبنك الاموال لانه اخذ القرض مرتين، يبقى حلال ولا حرام؟ هو انت جيتني يا لئيم وتسألني من الاول ان انت اخذ من البنك ولا ماخدش؟ انت يعني بعد ما المريض وقع وعملوا الانعاش، الحق يا دكتور شوف التنفس، دور رئتين خربانين من الاصل، سبحان الله، الكلى عنده فشل كله من الاول. انت يعني بعد ما البيت بدا يميل، يا مهندسين البناء، يا مهندسين البتاع، الله، المهندس يقول الله، انت جيتني ساعه ما رسمت اللوحه وخططنا وعملنا وبنينا بالمواصفات الهندسيه السليمه. فاذا للاسف الشديد نحن نذهب الى العلاج بعد ان يستشر المرض. فعملوا اللي هي سيدي البطاقه الالكترونيه هذه، وبدات ايه، سبحان الله العظيم، وكانت دي فكره فورد ابو الصناعه الامريكيه سنه 1915. سنه 1915 هاجر الى امريكا. القصه دي انا حكيتها لكم من قبل، بس اوريك ازاي خطوات واحنا ماشيين ورا الناس، يعني حذوه كالنعله بالنعله، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه خلفه. بس مش هقول لك اخرجه الترمذي، خلاص، يعني ليها قصه. اول ما جيت يعني واحد كده اخ فاضل، دايما نقول يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه خلفه، اخرجه الترمذي. واحد قاعد في الدرس او تاني درس ليا في من كذا سنه، الاخ بقى انفعل مع قال والله شجاع الترمذي هذا، شجاع. اول مره نعرف ان الترمذي كان كفيف، يعني شجاع، الرجل كان عالم جليل ومن رواه الاحاديث وصاحب السنه. ليه شجاع؟ انه اخرج الضب، فاهم؟ ولذلك العلم جاب اثر، هو ما شاء الله، واضح واضح العلم جاب أثر. هو يعني اخرجه الترمذي، اخرج الضب مش اخرج الحديث، فوراح على الضب. المهم يعني سبحان الله، ف راحوا لفورد قالوا له ده 15 مليون مهاجر الى العالم الجديد، نعمل ايه والبضاعه يعني في السوق ما حد يشتريها والعرض يكون اكتر من الطلب. لا لا لا، انتوا العمال اللي اشتغلوا عندكم كم يوم في الاسبوع؟ 7 ايام. لا لا لا، 7 ايام، خلوهم يشتغلوا 5 بس، اعطوهم السبت والاحد اجازه. طيب ونخفض الاجر؟ قالوا لا، ده انتوا بتزودوا الاجر. اشتغل عندي 7 ايام ياخد سبحان الله مبلغ معين، يشتغل 5 ايام. قال ما هو شو الراجل فكرته ايه؟ قال انتم اذا اوجدتم المال والفراغ اللي هو السبت والاحد كان ثالثهما التسوق. شو الفكره التسوقيه جت ازاي؟ مش ده ما اجتمع ايه؟ فراغ ومال الا وزوجتك في السوق، خلاص ما احنا صح ولا لا؟ فالمهم سبحان الله بدات. وبعدين قالوا ايه القضيه؟ قالوا المهاجرين دول يا اما جايين من اسيا يا افريقيا يا اوروبا في الدول المحافظه، دول دي اسر مرتبطه ببعضها، اسر عائلات مرتبطه، الاب او الجد والابن والاحفاد بيت واحد، فدول بيستخدموا مذياع واحد وموقد غاز واحد ومائدة او سفرة طعام واحدة. طب يا فورد نعمل ايه؟ قال تبنوا بيوت صغيرة خارج المدينة، لان هيضطر الابن ينفصل بزوجته واولاده عن الاب الكبير ويروح ياخد بيت تاني، هيشتري سيارة وزوجته تشتري سيارة ويشتروا مذياع جديد وموقد جديد وما شوفوا سبحان الله، وهكذا هكذا هكذا سبحان الله العظيم. ف فسبحان الله يعني المقولة بتاع الفلسفة هذه عندهم يعني يقول لك ايه شب انتل ضرب، يعني تسوق حتى الموت على غرار ايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، هو تسوق حتى الموت زيها بالظبط، بس عنده ما فيش ايمان فقالوا تسوق حتى الموت، مادام يعني انا اتسوق اذا انا موجود خلاص، يعني بدل ما يفكر هو سبحان الله. فتبدا خطوات خطوات خطوات. اما الصالحين من الكبار لما نغضت ما في بطنها ما توحد الله فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت او بما وضعت وليس الذكر كالانثى، لان يعني مش معقول الايه الانثى هتخدم في المسجد وتنحني وتكنس، دي شغلة الرجال سبحان الله، وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب العباد اكرم امرأة عمران فتقبل هذا العطاء وتقبل هذه المنحة وتقبل هذا النذر سبحان الله العظيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. كان اليتيم في بني اسرائيل ايام ما كانوا صالحين تجتمع العائلة، بدل ما يكفلهم الاسكندنافيون، خلي بالك انت الجمعة اللي فاتت والنقاش والجدل يسول، المهم يعني سبحان الله لا يكفلها الصالحون، يكفل اليتيم الصالحون من القوم. يعملوا ازاي؟ طب يعملوا ايه؟ يعملوا قرعة يتسابقوا في الخير، مش اول ما اليتيم يموت ابوه يموت خلاص ما يجي العم يطالب ام اليتامى بكذا وكذا ومائة الف نعي الجريدة وخمسين الف صوان العداء وثلاثين الف لا اله مالها ده كله. المهم فسيدنا كان الصالحين يجتمعوا يعملوا اقداح خشبية زي قرعة كاس العالم دي، خلي بالك انت، يروحوا ايه يكتبوا عليها الاسماء، اسماء الايه كبار العائلة خلاص، ويلقوها في الايه في البحر الميت. اول ما يلقوها القدح بتاع فلان اذا وصل الى البر الشاطئ قبل الاخر فهذا نصيبه في ان يرعى هذه الايه اليتيمة او هذا اليتيم خلاص. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، انت يا محمد ما كنتش موجود انت في القرعة دي سبحان الله، ولكن الله وما كنت لديهم اذ يختصمون سبحان الله، لم تكن موجودة ولكن انبأه الله سبحانه وتعالى. فكفلها زكريا، زكريا وقعت عليه، زكريا زوج خالتها سبحان الله. فلما كفلها زكريا هي انعزلت وبدأت تتعبد لما يعني بلغت الحلم في الـ الـ الـ يعني كأنها ما ترهبنت، وكانت هذه مباحة في قبل الإسلام. فسيدنا زكريا يروح عشان يأخذ لها الطعام، يجد عندها الطعام لا إله إلا الله، يأخذ لها الفواكه، يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، مش يرزق بحساب، لا بغير حساب، زي ما رزقني أنا وأنت ونحن أجلنا في بطون أمهات، بحساب ولا بغير حساب؟ يعني في بعض بطن الأم قدمت تقرير قالت أنت تسعة أشهر أخذت دم جاهز كذا وكذا، ده سبحان الله العظيم قطرة الدم تسوي كذا سبحان الله. هل قدمت الأم تقريرا أن بعد سنتين من الرضاعة أنا يعني أرضعتك لبنا كذا وكذا؟ أبدا والله أبدا، بغير حساب سبحان الله العظيم، بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه خلاص، يعني لما عرف ان المسألة دي ايه الشاهد في الموضوع ده كله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لو ايقنت ان رزقك مكتوب ولن تأخذ لدرهم زيادة ولا ينقصك كراهية الكارهين درهما زيادة، ما تقولش فلان بيحسد علي طردوني من العمل، فلان عينه حارة فمش عارف حصل لي ايه، فلان كذا كذا فطلقت الزوج، لا لا لا تقل هذا، وانما قل هذا رزقي في هذا المكان، فاذا اغلق هذا الباب يفتح باب اخر او بابان اخران او ابواب اخرى، لان الرزاق موجود، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودام توكلت انت على الحي الذي لا يموت، اذا سبحان الله العظيم الرجل لقى الشعراء داخلين عند امير المؤمنين في بغداد. اللهم سلم بغداد والشام وبلاد الاسلام كلها يا رب ان شاء الله. فهو رجل سقاء عنده جرة ماء، قال ما دام الناس دي داخله عند الخليفه ندخل معاهم في الزحمه. راح داخل فوقف الشعراء كل واحد ايه يقول شعرا، فجاء الدور على حامل الجره ثيابه رثه، قال من انت؟ فاسقط في يد الرجل. يقول طيب، قال لما رايت الناس يسيرون نحو بحرك الطامي اديت بجرتي. بحرك الطامي يعني ايه؟ خيرك الكثير. سبحان الله، امير المؤمنين كريم، قال املؤوها له ذهبا، املوا الجره ايه ذهب. انا امير المؤمنين ده رجل على قد حاله، لو 5 دراهم تمشي الحال. اخذ الرجل الجره طلع بره لقي شويه الحرس المساكين وكده، راح موزع عليهم الايه الذهب، راح بلغوا امير المؤمنين قال هاتوا الذين امنوا ذهب. سبحان الله، لما صنعت هذا؟ قال يا امير المؤمنين يجود الخيرون علينا بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. سبحان الله. قال امير المؤمنين والله ان الحسنه بعشر امثالها املؤوه له 10 اضعاف. القصه اللي انت فاكرها وانا فاكرها بس نذكر بها عشان ثقتك تبقى في الله، 7 بنات لحاتم، وخرج حاتم في رحله العلم، حاتم الاصم. البنات يبكوا والام تبكي، لا الام موظفه ولا، وبالعكس لو موظفه كانت بكت اكتر. سبحان الله العظيم، لان المهم يعني فالى ما تسيب البنات حرام عليك. بنت كده عندها 7 سنوات تحفظ كتاب الله، قالت اتركوه انه سوف يتركنا لحي رزاق لا يموت. لما تبقى ثقتك في الله، والله انت بتسمع الكلام وتمصمص شفاك وما تعجبنيش يا عم، انا عايزك تاخده منهج. البنت الصغيرة عندها يقين، قالت هو سيبنا الرزاق، هو يعني ابائنا وامهاتنا تركونا لرزاق ولا تركونا لغير الرزاق؟ واحنا نفكر ان احنا بنرزق، احنا نرزق انفسنا؟ احنا نستطيع؟ ولك يا اخي اتزوج منين؟ انا عندي يا عم، هي الزوجة اللي جايب رزقها والولد اللي جاي جايب رزقه والبنت اللي نازلة من بطن امها، كل واحد نازل برزقه، لا ياخذ رزق الغير ولا يعطي رزقه لغيره. خرج حاتم، جاء الليل، لا كسرة خبز في بيت حاتم. بيت حاتم على قارعة الطريق، جماعة فرسان يطرقوا الباب. فتحت بنت من البنات، دي جماعة فرسان، أما عندكم من ماء؟ عطشانين يعني. فضحكت البنات قالوا والله ما عندنا غيره، يعني جيت يعني في, في, في, في جمل دي ماء. بيت من هذا؟ ده واحد منهم بيسأل، الكبير اللي يسأل، بيت من هذا؟ قال له بيت حاتم الأصم. قال يا حاتم الأصم عالم المسلمين وإمامهم، أتري ده مين؟ أبو جعفر المنصور، معاه صرة ذهب في الكيس أو الخرج اللي على السرج بتاع الفرس، راح رميه داخل عتبة الدار بتاع إيه حاتم، ونظر إلى الحاشية، من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنع، حتى بالله عليك لو ما بحبه. ده امير المؤمنين، مين يحب؟ طب انت ليه ما رميتش؟ انت بتحبش يعني ولا ايه؟ ده الراجل بتاع كوريا بين قاعده من زوج عمته، لانه لم يبكي بحرقه على ابوه، لما شافش حرقه في البكاء اعدموه زوج عمته. المهم لما الايمان يولي ملحد، ما فيش رحمه الدين. المهم يعني كارتر هو يعني رجل، بس هو مسيحي شويه، كان راهب هو اصلا، او يعني كان هيترهبا قبل الرئاسه. فلما راح حضر جنازه برجنيف بتاع الحزب الشيوعي السوفيتي، علق تعليق غريب جدا، الجنازة باردة ليست فيها روح الإيمان. يا الله، يعني حتى الرجل المسيحي لاحظ أن الجنازة الشيوعي ما فيهاش ريحة، يعني ما فيها ريحة الموت ولا الرحمة ولا سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان. يعني كان شيخنا الغزالي الله يرحمه يقول إيه، برجنيف ده كان سبحان الله زعيم، يعني أحد زعماء الشيوعي الكبار. كان الشيخ يقول وكان له قصر على البحر الأسود، الشيوعي يعني طبقة البروليتاريا كلها مع بعض، لكن هو كان يقتني السيارات الفارهة ويسكن القصور ما تعرفش تحت بند ايه الاشتراكية. المهم فهو سبحان الله فكان يجلس على حافة البحر الأسود، الشيخ الغزالي بيكتب يعني، فأنا وأنا في حر القاهرة أتنسم هذا الهواء الذي يتنسمه برجنيف، يعني سبحان الله شوف العز اللي فيه. المهم سبحان الله العظيم، فأبو جعفر اللي يحب أمير المؤمنين يعمل اللي عملته، اللي يحب واللي ما يحبش. بعد أن غادر أبو جعفر المكان أرادت بنات حاتم إغلاق الباب، لم يستطعن من كثرة أكياس الذهب. البنت بقى 7 سنوات اللي قالت لهم في الصبح خلوه تركنا لرزاق، قالت لهم نظرة من مخلوق أغنتنا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. أظن يعني أنا عايز يبقى عندك الله ينظر إليك في كل وضع في كل لحظة، حتى وإنت عاص ينظر إليك نظرة الرحمة. فنسأل الله أن يقوي اليقين في قلوبنا، خلي عندك يقين. اليقين هو اللي يجيب لك الأمن ويجيب لك الطمأنينة ويجيب لك صدق التوكل ويجيب لك صدق النية ويجيب لك العمل الصالح ويجيب لك الخوف من الآخرة ويجيب لك أنك لا تظلم أحدا. عندئذ نستقيم على طريق الله. بقيت جزئية صغيرة، المساجد لها هيبتها ولها احترامها ولها مكانتها، وإحنا يبدو بكثرة الصور يعني أسأنا إلى احترامنا للمسجد. فالله يرضى عليكم قضية الصور هذه تلغى، مش عشان شيء، احترام للمسجد. يعني ما فيش داعي أقول لكم حوادث معينة ولا تترتب عليه أمور معينة، لكن يعني احتراما لبيت الله لا داعي لهذه الصور. يعني صورة يا شيخ يعني لا داعي. ويعني ربنا يبارك، أحد المصلين الأسبوع الماضي غاضب جدا جدا، فصورة لأن الأسبوع اللي فات أخذت معك صورة وأنت تلعب في أصابعك، قلت والله أنا زي بعض سيء الأدب، قال مهمش بس صورة. فقلت يمكن ما فهمش، قلت له والله يا أخي زي بعض سامحنا، ده سوء أدب مني بصراحة أن أنا كيف ألعب في أصابعي أثناء الصورة مع سيادتك. قال مهمش الصورة، لا لا بأكد يا سبحان الله. طيب يعني خلاص يا سيدي، عشان لا العب في صابعي ولا العب في صابع اللي جنبي. الله يرضى عليكم، المسجد له هيبته، فاللي عايز يسوي يصور من بعيد، بس ما في داعي ايوب الطول محمود العرض حسن بالميل، واحنا في الاستوديو ربنا يبارك فيهم. نحن في بيت الله، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.